سماه في ظلال القرآن، وهو ذكر ذلك بنفسه. وهذه المدارس المحدثة يعني التفاسير الحديثة للمعاصرين والجيل السابق يعني لا ما يصنف، وهو داخل بلا شك في التفسير بالرأي، ووقع في مزالق التفسير بالرأي في بعض المواضع كان يصنف كلامه في التفسير بالرأي المذموم في قضية بعض أمور وحدة الوجود، يعني زل قدمه في بعض المسائل. وأيوة الشيخ ربيع قبل تتبعه، وأنا أعرف هناك أيضا الشيخ محمود شاكر، ولو أنه الرجل لغوي محمود شاكر له رد قديم عليه. والله إحنا يعني عموما اللي فيه أفضل شيء أن الإنسان ما يحتاج الأمر أن الواحد يتحيز لأسماء لا للشيخ ربيع ولا للشيخ سيد ولا لأي أحد، ولكن الشيخ ربيع في الحقيقة يتكلم في هذا من باب الغيرة، من باب الغيرة على الدين لانتشار الكتاب بين الناس، وكثير من الذين يستفيدون منه ما يعرفون هذه المزالق. فإذا اعتذر الشخص عن سيد قطب لا يغني هذا عن بيان الإشكال الموجود، لأنه الذي يقرأ ما هو عالم. الذي احنا كنا نقرا في مثلا الظلال بنقرا في باب ان نستفيد، ما هو من باب ان احنا نشوف هذا خطا ولا هذا صواب. فكلام الشيخ رفيع بصفه رجل بارز في باب العقيد له حوالي 50 سنه في القضايا هذه، لما ينتقد فهو ينتقد عن علم ومعرفه قويه في هذا الباب، بغض النظر عن الاسلوب قد لا يروق الكثير من الناس انه كان شديد، انه كان كذا، انه كان كذا. وانا سمعت الشيخ ربيع في الحقيقه بنفسي يقول انا لم اكفر سيد قطب، وهذه المساله لكثره الكلام فيها حتى على الشبكه كثر الكلام فيها، يعني الانسان ما يحرص على اضاعه الوقت في هذا الامر، لكن يهمه الحق. الحق إذا جاءنا واحد وقال والله هذا دل على أن الكون كله واحد وأنه هذه كلها صور، بغض النظر عن القائل فلان ولا فلان، نقول هذا الكلام كلام باطل وليس صحيحا. بس والله طارق السويدان في شريط في السوق أقوال العلماء فيه، وهو رجل لا يرد، لكن أريد أن أعطيكم منهج لي. أنا لا أحب الكلام بالأشخاص بأي حال من الأحوال. بمعنى إيش؟ يعني يمكن أنا اليوم أتكلم في طارق السودان يكون في 3-4 من الأخوة الحاضرين يحبون الرجل ويعرفونه أكثر مني. أنا اليوم جاي أول مرة ألتقي معكم، فإذا تكلمت بشيء في نفس ذات الرجل الشخص الذي جلس ويحبه سينغضه وسيأخذ كلامي بناء على محمل خاطئ، وأنا ما قصدت ذلك ولا أريد. كذلك إذا أثنيت على الرجل والحضور يعلمون مشاكله فيظنون في أن يوافقوا في هذه المشاكل، فإحنا فأسلوبنا وطريقنا الحق. طارق السويدان أنا لا أعرف ولا أعرف، كأني لم أسمع اسمه في تاريخ حياتي، لكن تعال قل لي مسألة من المسائل التي ذكرها هل صحيحة أو ما صحيحة، هذه يكلمك بها علميا. ولما طارق السويدان يعني من باب أيضا الكلام ليس طعنا فيه، ولكن الذي قرأته وسمعته نقلا عنه وعن الرد عليه أن الرجل عنده مشاكل خطيرة في الاعتقاد، يخلط بين الشيعة وبين السنة ولا يعرف منزلة الصحابة ولا، هذه مسألة خطيرة يعني أن الإنسان يتبسط مع الشيعة حتى يقربهم، يعني يفتح الباب للسب في الصحابة ومن باب التيسير ومن باب كذا، هذا أسلوب لا نرضاه. والخلاصة أن الرجل لا نعرف له عالما أجازه ولا شهادة علمية، فمثل أمثال هؤلاء جهودهم إن شاء الله أنها تكون بنياتهم جهود كثير منها مفيد، ولكن يخشى من المزالق التي يقع فيها بسبب عدم التخصص. هذا الأسلوب يسمونه الأسلوب القصص، وهذا أسلوب غير دقيق ليس في قصة الحسين. أنا سمعت له بعض الأشرطة في السيرة، وأنا تخصص في السيرة لكتاب صحيح السيرة إذا كان بعضكم يعلم، فالرجل يذكر روايات باطلة، روايات باطلة، وفي نفس الوقت يفسرها تفسير خاطئ، له مدقق في الرواية وله فاهمها. هذا من ناحية يعني معرفتي في التخصص أنا يعني. صحيح السيرة النبوية اسمه السيرة المطبوع في مجلدين، والثالث تحت الإعداد لأنه له فترة طويلة أنا منقطع. أما قصة العنكبوت فقد ذكرت لها عدة طرق بصحيح السيرة تنتهض بها إلى درجة الحسن، وأما قصة الحمامتين فلا ليست بصحيحة، لا لا رواية ضعيفة، طلع البدر علينا رواية ضعيفة لا تصح، لا لا لا تصح مطلقا من تبوك، لا لا. هذا الكلام ذكر ابن القيم على سبيل التنزل، أن لو كانت ما يمكن تكون في الهجرة، لأن ثنيات الوداع ما هي على طريق الهجرة، على طريق تبوك، فالقصة أصلا غير صحيحة من ناحية المعنى، ومن ناحية السند فهي منقطعة انقطاع شديد جدا، منقطعة انقطاعا شديدا رؤية الجن بمعنى الرؤية على خلقتهم، فهذا فيه إشكال. ولكن قصة ابن مسعود هذا الذي ذكر هذا الكلام من؟ أيوة شوف هذا من الخلط الآني أنا أكتبكم عليه، ما هو من ناحية أنه رؤية الجن وعدم رؤية الجن، لكنه كما يقول بعض الناس يقول أدخل شعبان في رمضان. هو في حديث، في حديث عن رجل يسمى أبو رزين، أبو رزين العقيل، شار رسول الله أين كان ربنا؟ فقال كان في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء. هذا الحديث ضعيف، فهو هو ما يحسن، ما يحسن العلم اللي ذكروا الآن في موضوع الجن. أول حاجة رجعت النبي صلى الله من الطائف، وإذا سفهاء الطائف له ضربهم له، هذا متأخر جدا عن قضية إسلام الجن. الجن أسلموا في أول البعثة، يعني بعد أيام من نزول الوحي، فليتذكر هذا. إذا ثاني شيء، ما هي في الحادثة هذه إطلاقا ولا فيها جن ولا جاء جن ولا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحت الشجرة، وجاء الحديث اللي فيه بعض الناس يضعفه لكنه يعني محسن بطريق آخر، اللي هو فيه اللهم إني أشكو إليك ضعف قوة وقلة حيلتي وأواني على الناس، هذا إن شاء الله هو حديث حسن، لكن بعض أهل العلم ضعفه. فهذا الذي حصل في قصة الطائف، وأصلا كان أصلها بعد ما مات أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم النصرة، وهذا الكلام كان بعد الإسراء والمعراج وبعد السنة التاسعة من الهجرة. الجن كانوا أسلموا من زمان، فهذا طبعا الخرططة اللي هو يخرططها. أما قصة الجن فقد أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد قضية إسلامهم أصلا بفترة، بوقت جاي للإسلام ليتعلم الدين. فهذه قصة أخرى، قصة حضور ابن مسعود ليلة الجن، وهي كانت ليلتين، ليلة ما حضرها ابن مسعود وما حضرها أحد من الصحابة، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتيل فيها، وخرجوا يبحث عنه بشعاب مكة إلى أن وجدوه. فقال الثاني داعي الجن وطلب وكذا كذا اللي هو الطعام. والمرة الثانية اللي حضرها ابن مسعود، فهذه كانت ليلة، قال من يحضر معي ليلة الجن؟ فقال ابن مسعود أنا يا رسول الله. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الترمذي وهو حديث حسن، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقوا إلى مكان الاجتماع، وخط له خطا وأمره ألا يفارق هذا الخط وإلا أصيب. فيقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، وأتى يقول رأيت رجالا أشباه طوال جنس من السودان طوال، ويقول يعني كأنهم ليس على سرعاتهم شيء، بس شيء ساترهم قليل وشايفهم مثل الخيالات. يقول فمروا بجواري ورعبت رعبا شديدا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه حتى كادوا يكونون عليه لبدا كما ذكر، يعني أصبحوا يتكوم ويركبوا بعضهم بعضا حتى يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وسطهم نعم يتلو عليه بالقرآن ويعلمهم. فهو رأى خيالات مسعود شبهها بهذا التشبيه. مرة رجعوا كما كانوا، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم متعب من كثرة ما يشرحقوه وركبوا فوقه كذا، ورجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الصبح في ذلك اليوم هو وابن مسعود في نفس المكان بعد أن نام وارتاح الرسول صلى الله عليه وسلم من التعب. هذه قصة أخرى، قصة الإسلام الجن قصة، وقصة ليلة ابن مسعود قصة، وقصة الطائف فدخل الثلاثة حطهم عشان يخليها الفيلم يجي طيب. الكلب اسمه محمد بن السائب، ولكن تقصد الكلب ابن جزي، ابن جزي له تفسير جيد يعني لا بأس به مختصر. هذا من المدارس التفسير بالرأي المذموم. مرز فيها رجل له تفسير الجواهر، وهذا التفسير كان في أيام الملك عبد العزيز، والرجل أرسل قنطار جوهري وأرسل التفسير للملك عبد العزيز يظن أنه سيلقى سماعا، فمنع دخول الكتاب المملكة، منعه تماما. والكتاب أنا طلعت عليه في الممنوعات، الكتاب الممنوعات يعني ما يسمح به إلى الآن ما يدخل من مصر أظنه. المهم أن هذا الكتاب يعني يتكلم في التركيب الكيميائي ودرجات ما أدري إيش والحرارة ونسبة الفوسفور ونسبة المنغنيز، وما شيء يعني لا يمت بالتفسير بسرعة، وعبث بكتاب الله عبثا عجيبا. فالإغراق فيه هذا من لكن إذا كان من باب فقط يعني فائدة لبعض الأشياء اللي هي الواضحة اللي متفق عليها يعني، والتي توافق الحقائق العلمية لا النظريات العلمية، الحقائق العلمية، فلا بأس يعني الإشارة لهذا، لكنها ما تدخل في مسمى التفسير، تدخل في باب الإعجاز، والإعجاز قسم آخر من علوم القرآن. أقول لك الإعجاز العلمي هذا ما له علاقة بالتفسير، هذا قسم من أقسام علوم القرآن. الإعجاز العلمي ما يفسر، الإعجاز العلمي يثبت صحة كون هذا القرآن من عند الله، لأنه من أين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف مثلا كما يقولون الأمواج الداخلية في قوله تعالى أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، مثل هذه الأشياء وبلى قادرين على أن نصير بلانه ومثل هذه الأشياء، هذه من باب الملح والفوائد التي تستخدم في الدعوة، ولكن هي في التفسير في تفسير كتاب الله نقطة هامة. الآن أخونا الله يجزاه خير أثار هذه النقطة من التفسير بالرأي المذموم، أنه يأتي لآية لها معنى واضح، مثلا في قوله سبحانه وتعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وسريع الحساب. هذه الآية تتكلم عن انتشار الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس بدأوا يدخلون في دين الله عز وجل وأن الإسلام بدأ ينتشر، وبالتالي رقعة الكفر تقل، فنقصان الأرض متعلق بماذا؟ بنقصان الكفر وظهور المسلمين ودخول الناس في دين الله. والآية لها آيات سابقة وآيات لاحقة، والآية مكية ونزلت تخاطب الصحابة. يأتي واحد من باب الإغراق الإعجاز العلمي يقول أثبت العلم الحديث أن اليابسة تنقص وأن المساحة المائية تغطي على اليابسة كل يوم بمقدار ما أدري إيش كذا. هذه الآية الآن نزلت خاطبة الكفار، إذا كان هذا معناها معناها الآية ما لها معنى، شيء لا يمكن. الله يخاطب كافر فلا يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يخاطب الآن اللي بيخاطبهم بماذا قلنا؟ وما فائدة نقصان الأرض اليابسة بالماء فيما يتعلق في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى دخول الإسلام؟ فهذا من الوصف التفسير بالرأي المذموم بالكتاب واللبن. والله ما مر علي أنا ما مر علي إذا قلت ما مر علي لا يعني أنه ضعيف الحديث. أين هو الذي قال صحيح يأتينا بمكانه وتخريجه؟ لأنه بالكمبيوتر سهل نخرج إذا رحت البيت، بس أنا قصدي الجزم بصحة هذا الحديث. من صحح ضدكم؟ ما يستبعد يعني على أي الأحوال، لكن يعني بالذات الأحاديث اللي تكون أحاديث غريبة وليست في كتب العلم المشتهرة زي مثلا الكتب الستة المسند الطبراني المستدرك، يحتاج لها لابد من حدث شديد في التصحيح. قد يكون الإسلام ظاهره الصحة، وقد يكون صاحب الكتاب اللي هو روى الكتاب، أنا مر علي حديث قبل حوالي 3 أسابيع أحد الطلبة طلب تخريجه وبحث وجدت الحديث رواه ابن بطة والإسناد اللي ينظر فيه ظاهره الصحة مباشرة، ما جرى له فيه إسناد صحيح وهو في الحقيقة بالضبط نفسه مضاعف صاحب الكتاب. فقد يأتي الشخص أرسل الحديث من الكتاب ويبحث في السند والسند صحيح والراوي أصلا الإمام الذي روى الحديث هو نفسه ضعيف. نفس الشيء عبد الرزاق نوفل وجماعة دول كما يقول أهل العلم مثل الوردة تشم ولا تفرق، إذا أخذت وردة تشمها لكن إذا خرجتها أحد ريحتها وهلكت. عياذ العددي في واحد مخرج دحين طالع من داعي النبوة الزنداني يهتم بقضايا الإعجاز العلمي في القرآن، وهو إذا أغرق فيه أصبح من التفسير المذموم إذا دخلوا في التفسير. أما من باب الدلالة على قدرة الله وكذا، بس الزنداني عموما اتجاهه فيه مشاكل أيضا، يعني يبغى له الإنسان ينتبه زي ما ذكرنا، من يتكلم في الدين وليس من أهل العلم تأكد أنه لابد أن يكون عنده زلات ثقيلة يعني. والشيخ مقبل الله يرحمه له كلام كثير في الشيخ الزنداني، وإحنا زي ما ذكرنا نمسك الكلمة بكلمتها، يعني ما نبغى الشخص إذا كان في شيء معين يعني يحتاج إلى استفسار في من كلامه. ولا مشاكل في قضايا البرلمان ودخول المرأة البرلمان وأشياء زي كذا، هذه استذكرها كثير الشيخ مقبل الله يرحمه.